الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلقد بعث الله محمدا بالحق وجعله خاتم الأنبياء وأفضلهم، بعثه لهداية البشرية وإنقاذها من الضلال، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ففضله علينا بعد فضل الله كبير، وإحسانه إلينا لا يوازيه إحسان محسن، كيف وقد دلنا إلى سبيل الرشاد وأنقذنا به من الضلالة، وكان شديد الحرص على هدايتنا واستقامة أمورنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن من صلى عليه منا صلى الله عليه عشرا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكلما كثرت صلاة الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كان إليه أقرب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. ولأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أمرها، كانت ركنا من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة بدونها عند كثير من العلماء، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض لا بد منه، وأن من تركه بطلت صلاته. وقد وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، فمن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن ذلك أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد. ومن ذلك أن يقول: صلى الله وسلم على رسول الله، أو صلى الله وسلم على نبينا محمد. فبأي صيغة صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى أن يحصل له ثواب الصلاة عليه. وأما الاقتصار على لفظ صاد أو صلعم كما يحصل في بعض الكتب فإن ذلك أمر غير صحيح يتعين تجنبه. ويحسن بالمسلم أن يصدر كلامه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والدروس والدعاء وغير ذلك، وأن يختمه بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا مر ذكره تأكدت الصلاة عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولا تتقيد الصلاة عليه بزمان ولا مكان، لكنها تتأكد في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة وكيوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني وتترتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الفوائد. أوصلها ابن القيم حينما عدها في كتابه جلاء الأفهام إلى ما يزيد على 40، منها أن الله عز وجل يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، ومن صلى الله عليه فاز وأفلح في الدنيا والآخرة. وثانيها أن الإنسان يحصل على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وثالثها أن الإنسان يغفر ذنبه ويكفى همه كما يدل عليه حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثيها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: تكفى همك ويغفر ذنبك. والمراد بالصلاة الواردة في هذا الحديث الدعاء. فرابعها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب انشراح الصدر واطمئنان النفس ومحبة الآخرين. فاحرص أخي المستمع أن تكون كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه في جميع الحالات وفي جميع الأوقات، وأكثر من الصلاة عليه في الأوقات الفاضلة والأماكن الشريفة. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل،